الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس 67 مجالس تخريج الفروع على الأصول على كتاب زاد المستقنع في عشاء يوم الاثنين 3 من الشهر 6 من عام 1439. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في شروط النكاح. الشرط 4 الشهادة، فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سمعين ناطقين، وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته. فلو زوج الأب حفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ. باب المحرمات في النكاح. تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت، والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سهلنا، وكل أخت وبنتها وبنت بنتها وبنت بنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنة وبنتها وإن سفلت، وكل عمة وخالة وإن علتا، والملاعنة على الملاعن. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه، ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن. وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول، فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا. فصل. وتحرم إلى الأمد أخت معتدة وأخت زوجته وبناتهما وعماتهما وخالاتهما، فإن طلقت وفرغت العدة أبحنا. وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا، فإن تأخر إحداهما أو وقع في عدة الأخرى وهي باين أو رجعية بطل. وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته 3 حتى يطأها زوج غيره، والمحرمة حتى تحل. ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية. ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته. وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس للحرة نكاح عبد ولي ولدها. وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل. ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. باب الشروط والعيوب في النكاح. طيب، نتوقع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه اهتدى من هداه. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى فروعا عديدة في المحرمات في النكاح، والغالب الأعظم بل الساحق الأكبر الأعظم في محرمات في النكاح أنها منصوصات، كما نص الله عز وجل على ذلك في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الآية. ولكن هناك بعض الضوابط هي في الحقيقة ضوابط، لأنها تؤثر على مجموعة أو تندرج تحتها مجموعة من الفروع. وهي ضابط تحريم أم الزوجة هو مجرد العقد عليها، لأنه قال وأمهات نسائكم، وهذه حين عقد عليها هي أم صارت أما لزوجتك. تقول من هذه؟ عقد عليها ولم عقد على البنت ولم يدخل بالبنت. فإذا قيل لك من هذه قلت هذه أم زوجتي، لأن هذه زوجتي أصلا، هذه المرأة هي زوجتك بمجرد العقد حتى لو لم تدخل عليها. فهنا قال العلماء بأن التحريم هنا للأم بمجرد العقد على البنت، ولا يشترط فيه ما يشترط في الدخول، على الخلاف في تفسير الدخول. أيضا ضابط الدخول على الأم الذي تحرم به البنت، احنا انتهينا الآن من الزواج بالبنت، تحرم الأم بمجرد العقد. طيب الزواج بالأم ما حكم إذا تزوج بالأم؟ هل تحرم عليه البنت؟ جاءت الآية بوصف، وهو ماذا؟ وهو اعتبار، نعم لا، اعتبار الدخول من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني كونها في حجره هذا وصف، نعم، وفيه نزاع بين العلماء هل هذا الوصف يعتبر وصفا فارقا ومفهوما معتبرا للمخالفة. جماهير العلماء على أنه خرج مخرج الغالب، أي أن أكثر بنات الزوجات هن في حجور الأزواج، فيقولون خرج مخرج الغالب. لكن ليس هذا محل البحث، لأنه قال وربائبكم في آية التحريم سورة النساء، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فجعل الربيبة لا تحرم في ظاهر الآية إلا بالدخول، هذا واضح ويعتبر نص. لكن هناك ضابط في الحقيقة، ما هو الدخول حتى تحرم به الربيبة أو لا تحرم؟ يعني إذا ما دخل ولا خلا ولا أغلق باب ولا أرخى ستر، فضلا أن يكون قد مس أو جس أو عس، هذه كلها ذكرها للفقهاء، فضلا أن يقع بعد ذلك جماع، كل هذه خارج الخلاف، يعني هو يعتبر ما دخل بها انتهى. فمعناه لو طلق الأم في قبل أن يدخل بهذه الأم، هل تحرم عليه البنت؟ لا، بإجماع لا تحرم، خلاص طلق الأم وأخذ البنت، حتى يقولون وطلقها حين رأى ابنتها قبل أن يدخل بها. لكن محل الضابط هنا ما هو ضابط الدخول؟ فبعضهم قال أنه مجرد الخلوة، والخلوة معرفة في الشريعة بأنها مجرد إغلاق الباب وإرخاء الستر، وقيل بأنه مقدمات الجماع، وقيل بأنه الجماع. فهنا يعني نصوغ الضابط، هنا ضابط الدخول على الأم الذي تحرم به ابنتها، هل هو الجماع أو الخلوة؟ هذا محل نزاع شهير. وهنا قول أيضا شهير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأنها لا تحرم إلا بالجماع، وأن مجرد مطلق الدخول الذي تحصل به الخلوة أنه لا يعد مؤثرا في هذا المقام. والقول الثاني ينسب بعض العلماء إلى الجمهور، وهو قطعا هو قول الجمهور في مسألة الصداق، متى يجب الصداق كاملا ومتى ينصف، هذا يتعلق بما بعد المسيس والخلوة، ليس كذلك؟ نعم. ولذلك قول الجماهير واضح بأن الصداق يجب إذا أغلق بابا أو أرخى سترا، وحكى بعض كبار التابعين عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الخلفاء الراشدون أنهم قضوا، وهذا نسبة إليهم كلهم، أنهم قضوا لأنه إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق كاملا. هذه مسألة الصداق، ترى أن ما جينا إلى الآن في مسألة المحرمات من النساء. وهذا الذي حكاه هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا، وليس أيضا فقط التابعون، بأن الخلفاء الراشدون قضوا في من أغلق بابا أو أرخى سترا أنه يجب بذلك المسمى كاملا. فهنا أيضا الذين قالوا بأن الدخول هو إغلاق الباب وإرخاء الستر حتى في مسألتنا هنا فيما بين الأم وبين ابنتها، قالوا أن نفس المجرى نفس الطريق، لا فرق بين هذا وهذا. فإذا يصح أن يكون ضابطا، لأنك إذا قلت بأن الضابط هو الدخول طبقته على استحقاق كامل المهر أو نصفه، وطبقته أيضا على مسألة تحريم المرأة تحريم البنت بالدخول على أمها، وتعريف هذا الدخول. الأقرب هو قول الجمهور، والحقيقة أن الشريعة لها نظرة فيما يتعلق بالحياء، كما أن ما يقع بين الزوجين حين يدخل ويخلو ولا يراهم إلا الله عز وجل يصعب فيها أن يؤخذ فيه بالتصادق، بمجرد التصادق بينهما، أن يقول مثلا أنا ما مسست وتقول هو ما مسني. وإنما الشريعة جعلت المظنة كالمئنة، الشيء المظنون كالشيء المقطوع به. ويصعب أيضا أن يطلب من الزوجين أن يقال وقع الجماع ولا ما يقع، احنا ما عندنا تطبيق حد هنا في هذه الحال، عندنا تحريم، والشريعة تنيط بالثابت وتنيط بالمستقر في هذا. وكما قلنا بالمظنة، بأن المظنة بأنها محل للمئنة، وكذلك القياس على ما حكاه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين فيما يتعلق باستحقاق المسمى كاملا أو نصفه، فيكون الأقرب، نقول الأقرب الحقيقة، ولا ترجيح هنا يعني فيه عسر، الأقرب هنا بأن المعتبر هنا هو الدخول الذي يكون بإغلاق الباب وإرخاء الستر. الحقيقة فيه قاعدة وأحب أن أؤخرها إلى باب الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكن أيضا في باب المحرمات من النكاح هو حديث وهو ضابط أو قاعدة كلية، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. استثنى بعض العلماء من القاعدة العمة من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، والخالة من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع. فذهب بعض المحققين كابن تيمية رحمه الله بأن الرضاع لا يؤثر هنا، وأن القطيعة لا تحصل، جعلوها تعليلا، القطيعة التي جاءت في الحديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، قال فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. نبغى نطبق نحن قاعدة التعليل في هذه المسألة حتى تتضح بشكل أكثر في الجانب الأصولي. السؤال، هل هذا تعليل؟ هل هذه علة؟ نعم حكمة. والدليل أن لو تراضت العمة وبنت أخيها، تراضوا، يعني افترض أنه متزوج العمة يبغى يأخذ عليها ابنة أخيها، أو متزوج المرأة وبيأخذ عليها عمتها، فاتفقتا جميعا بالرضا الذي يعرف ظاهره وباطنه، اتفقوا على أنك تأخذ عمتك، تأخذ عمتي، تقول المرأة خذ عمتي، أو تقول المرأة العم خذ ابنة أخي فهي أفضل لك وأحسن، وهذه رضيت ولن يقع بينهما قطيعة، يصح؟ وش يسمى هذا في مسالك العلة، مسالك التعليل؟ ها؟ لا خلاص، حنا إذا قلنا تعبد خلاص منعنا العلة، انتهينا إذا قلنا تعبد. نعم، عدم إيش؟ نعم، عدم الانعكاس، يعني هي تطرد وتنعكس، تطرد وتنعكس هنا، ولا يسمونها أيضا هي حقيقة في الدوران وفي الطرد وفي العكس، نعم، لكن يسمونها اسم، اسم يقدح في العلة. ها؟ فيه ها اي نعم المنع، لا في شيء تحطم، هذا الكسر، هو كذا بين قوسين صغيرين الكسر، وهذا احيانا كسر في الدليل الشرعي، بمعنى انها مكسوره في الدليل الشرعي، واحيانا كسر في استنباط الخصم، انت كلامك مكسور، انت لا تقول بهذا القول، قولك لا يطرد ولا ينعكس، هذه صرنا نختلف في في في في الاختيارات الفقهيه، اذا كنا نختلف نحن واياه فيصير هذا كسر في قوله، هو الزام له، وان كان بالدليل الشرعي فهذا هو كسر ايضا فيها بالدليل الشرعي، فهنا حين لم تنعكس انكسرت عليه العله ويسمونه كسرا. فالأقرب يعني إذا كان هذا هو تعليلهم أنهم يقول يجوز أن يتزوج أن يأخذ أن يتزوج المرأة على عمتها من الرضاع، والمرأة على بنت أخيها من الرضاع، وعللوه بأنه لا يحصل قطيعة التي جاء بها الحديث. طيب هذا شيء أمر الله عز وجل بتعظيم، وأباح له شيء من أعظم الأمور وهو الكشف، ولا لا؟ تكشف شيء غير قريب من عورتها، كما تكشف لأخيها الشقي، تكشف النحر وتكشف الشعر وتكشف الوجه وتكشف اليد وتكشف أسفل الساق، هذا يسميه العلماء لباس المرأة في بيته، ما تلبس ثياب نازل، تلبس ثياب فوق الساق للخدمة وعدم اتساخ الثوب، حتى ذكروها في أسفل الساق، ويكون محرما يؤتمن على أشياء كثيرة. صحيح أن الرضاع عند الناس سائد، يعني الزوج الغيور ما يقبل، يصير اللقاء قليل والرؤية قليلة، وربما بعض الناس عنده غيرة ويمنعها، يعني يمنعها لا تخرج إلى أخيها من الرضاع، ما لم يكن في خلطة دائمة بينهم، كان يكون هذا الأخ من الرضاع ساكن مع أهلها أصلا وعايش معهم على طول، فيكون لها الحقيقة من الهيبة ومن ما لا يكون للشخص البعيد، فتجد بعض الرجال يفعل هذا، وتجد بعض الإخوة من الرضاع يتساهلون في هذا أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب حين قالت هو أخي من الرضاع، قال انظرنا من إخوانكنا، إنما الرضاعة من المجاعة، حصل له نوع من الغيرة شوية. فتجد أحيانا تساهل من الناس أحيانا، وهذا الحاجة جانب تربوي احترازي، وهذا صحيح، لما لا تكون أخته ولا شقيقته ثم يكون بعيد عنها جدا، يصير كأنها بنت العم وكأنها بنت الجيران، وكأنها ليس في حكم الشرع، حكم الشرع ثابت لا يتغير، لكن بالنظر إلى الخلطة، وهذا لا تأثير له طبعا في الأحكام الشرعية بتاتا. فإذا الأقرب أنه أيضا يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة، وهذا أيضا يخالف فيه ابن تيمية، خالف فيه الجمهور، والأقرب أنه حتى ما يحرم بالمصاهرة بأنه داخل في هذه القاعدة. نعم. الرجل يجمع بين زوجته وعمتها. هذه مسألتنا، هذه ذكرناها لما قالوا أن العلة هي قطيعة الرحم. لاحظ قالوا العلة، ترى طالب العلم يكون دقيق، لا تقول العلة أبدا، قل الحكمة. وأحيانا قد يعلل بالحكمة في أحوال، فهي مسألتنا هذه اللي نتكلم عليها الآن، هي مسألة نتكلم عليها، الجمع بين المرأة وبين عمتها من الرضاعة، وبين المرأة وبين ابنة أخيها من الرضاعة، يعني هذا أخوها من الرضاعة وهذه ابنته، هذا هو محل البحث. وقلنا بأنه يشمل الصحيح، أنه لا يجمع بين المرأة وبين عمتها من الرضاعة، ولا بين المرأة وبين ابن أخيها من الرضاعة. نعم. اي هل الصله ممتاز، بس ايوه باقي شيء. طيب هل الصله هي المقصود، هي العله؟ قال لو كانت هي العله اخذنا بها، لكن اليست هذه عمتها؟ مين عمتها؟ هي عمتها شرعا. فاذا تقول بانها ليست من ذوي الارحام، نعم ليست من ذوي الارحام وليس لها احكام الارث، وقد نقول لا تجب الصله للاخ من الرضاع. نريد ان نسلم، انا ما عندي علم في هذا، لم ابحث هل تجب صله الاخ من الرضاع والاخت من الرضاع أو لا يجب، مسألة أخرى. لكن دعنا نقول بأنها رحم. هل الرحم هو المقصود؟ أقوى دليل قالوا فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، إذا فعلتم ذلك. فإذا قلنا أنها حكمة وليست علة، فلا يجوز التعليل بها، ولا يجوز جعلها مناط الحكم، نعلق عليها الأحكام، فإن وجد الحكم وإن لم يوجد. فالأصل هو البقاء على النص حتى نقول الأقرب الحقيقة، ولمسألة ترى غاية في الإشكال. الأقرب هو أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وبين عمتها من الرضاعة. نعم. وش دليلهم يعني إيراد صحيح؟ وش دليلهم؟ لا فيها لهم دليل، لا لهم أدلة. ايش تعرفون من أدلتهم؟ ايه لا لهم أدلة في هذا. ما هو؟ طب هذا قول الجمهور، ترى قول الجماهير انها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وما يحرم من المصاهرة، هذا قول الجمهور. ها ما هو؟ وهذه قاعدة عند الجمهور، مضطردة هذه القاعدة وماشين عليها. شيخ الإسلام رحمه الله هو الذي يرى بأن كل ما يتعلق بالمصاهرات بأنه لا أثر له في التحريم. نعم تفضل. كيف بالعموم يعني؟ طيب وهو لا ترى احنا نتكلم على الاستثناء المصاهرة فقط، مو موضوع ال نعم هي عمتها. ايه نعم انت قصدك الاسم الشرعي، هذا التعليل الاول اللي ذكرناه، هي عمتها، هي اسمها الشرعي انها عمة وانها بنت اخ، هذا ذكرناه في التعليل، بس في دليل اثري الظاهر غير التعليل. نعم طيب نسوي مناظرة. كان ذلك كذلك لك تقبل الله تعالى في قوله رحمة عليكم وعلى سبحانه وتعالى تبتغى بهذه النفسين عن قوله هذا جعله قرينة، بس فيه دليل من الأثر ولا هذا قرينة ذكره الصحيح؟ فما هي؟ وهذا قول شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. وش فيه من الأثر؟ نعم. أما في مسألتنا نحن الآن هي عمة بالاسم الشرعي، وهي بنت أخ أيضا بالاسم الشرعي، ويعني على هذا العمل، ونبقى في موضوع المصاهرة، يعني تستقصى ما فيها من الأدلة، يعني كقاعدة عامة، أقصد هي كقاعدة عامة لماذا أدخل فيها المصاهرة. وسيأتي إن شاء الله في كتاب الرضا أو في باب الرضا إن شاء الله سيأتي تفاصيل هذه كلها، لكن أشرنا في بعض ما يتعلق بالمحرمات من النساء. من الأصول التي ذكر المؤلف رحمة الله تعالى لها مجموعة من الفروع أن النهي يقتضي الفساد، هذه طبعا كلية أصولية ولا لا؟ هذه ليست في الضوابط، هذه في الأصول لأن تتعرض لدلالة النص. وهذا فيه نزاع شهير، هل النهي يقتضي الفساد؟ نجعلها سؤال للقاعدة لأن فيها خلاف، فإذا رجحنا صار ما رجحناه هو القاعدة. فهناك من قال يقتضي الفساد مطلقا في كل شيء، هذا قول الظاهرية ورواية عن أحمد رحمه الله، كل نهي في الشريعة فإنه يقتضي الفساد مهما كان لذاته أو لأمر خارج عنه، كان لوصفه اللازم أو لوصفه الخارج عنه، كان في العبادات أو في المعاملات. القول الثاني بأنه يقتضي الصحة، النهي يقتضي الصحة. شلون؟ هذا قول الحنفية، ترى مو قول، هذا قول الحنفية، بس لماذا قالوا يقتضي الصحة؟ فيه وجه منطقي فلسفي شوية. نعم هذا صحيح، وقالوا أن لا، التصور معيار الصحة، من تصورت الوجود فالحديث دل، فالنهي دل على أن هناك شيء تدور حول الأحكام، لو كان لا حكم له ما تعلقت به، تعلق به حكم، أو قلنا يفسد أو لا يفسد، لكن هذا من أضعف الأقوال. الثاني أنه لا يقتضي فسادا ولا صحة. طيب وش فيه هذا؟ هذا ضيعنا ولا ما ضيعنا ولا لها أصل يرجع له؟ وإنما نتطلب الدليل من قرائن أخرى. فالأصل كأنه يقول الأصل وقف، أنك تتوقف فيه، لا تقول بأنه يقتضي الفساد ولا بأنه يقتضي الصحة، وإنما تتوقف حتى، هو نفس الكلام الذي قاله العلماء في اقتضاء الأمر الوجوب، هل الأمر يقتضي الوجوب ولا لا؟ هناك من قال يقتضي الوجوب، هناك من قال لا يقتضي الوجوب، هناك من قال بالوقف، وهناك من قال بالمشترك، أنه يقتضي الوجوب والاستحباب بالاشتراك سواء، وإنما نتطلب كونه الوجوب أو لغير الوجوب بقرائن أخرى، نفس الكلام، بس حتى يعني يتضح هذا الأمر أكثر. ثم هناك من جعلها فروقا، أنا أعتبره يعني اتجاه رابع، الرابع يتشعب إلى اتجاهات. يعني مثلا قالوا بأنه يقتضي الفساد في التعبدات، والتعبدات إذا قلناها وش معناها التعبدات؟ ذكرنا يا إخوان التعبد ليس هو التي العبادات المحضة التي يراد بها القربة المحضة التي ترتبط كما قلنا بأوصاف صفات وأزمان وأمكنة وأحوال، يعني مثل الصلاة والصوم والحج، هذه أوضح ما يكون فيها معنى التعبد المحض الذي يراد بها القربة المطلقة والتي لا يعقل فيها معنى على التفصيل. بينما العبادات بالمعنى العام يعقل لها معنى على التفصيل ولا لا، مثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتعليم والحسبة والوعظ والدعوة إلى الله عز وجل، هذه كلها عبادات محضة؟ لا، الجهاد، الجهاد كلها فيها أجر ويراد بها القربة، أليس كذلك؟ لكن كلها مما يعقل له معنى على التفصيل ولا ترتبط لا بزمان ولا بمكان وإنما بالاحتياج، ففيه معنى معقول في جميع تفاصيلها، أن تأمر وتنهى وتدعو وتعظ وتجاهد عند وجود الحاجة إلى ذلك، بخلاف الصلاة تقوم تصلي بس ما لم يكن طبعا وقت نهي، وتصوم صوما مطلقا بالأيام المعينة أو حتى بغير الأيام المعينة صوم مطلق لله عز وجل. وكذلك الحج، حج فريضته وانتهى فيبدأ يحج كل سنة. فإذا هذا مخرجه، ما العبادة بالمعنى العام اللي عرفها شيخ الإسلام، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا نستبعده لأنه يشمل العبادات المحضة وغيرها، وإنما قصدنا العبادات المحضة التي يراد بها القربة على وجه لا يعقل له معنى على التفصيل، حتى يخرج كل الوسائل، كل هذه وسائل، الدعوة، التعليم، الحسبة، الجهاد، ترى كل هذه وسائل للوصول إلى المقاصد الشرعية، والوسائل إذا ثبت عندك أنها وسيلة خلاص لا بدعة فيها، لا تكون بدعة أو لا تدخلها البدعة. ولهذا الآن صفوف الصلاة والمكبرات وحتى خط المطاف اللي كان في السابق كلها لا تعد بدعة، وإنما خط المطاف ترى منعه ليس لأنه بدعة، لأنه سبب للزحام، الناس يتوقفون ويدعون ويكبرون، قال هذا أكيد هذا للسبب ولكذا، هم يتوقفون عنده، ازدحموا وأشغلوا الناس. يعني بعض مشايخنا جزاه الله خير شدد كثيرا وقال الطواف لا يصح والطواف كذا وعباده ولازم تضعون الخط ولازم، فوضعوا الخط لأجل كلامه، والشريح أوسع من هذا يا أخي، بغلبة الظن تحاذيت، بغلبة الظن مررت عند الزاوية تعديت شوي نزلت شوي، هذا لا يؤثر في الغالب، وغلبة الظن كما تعلمون تناط بها العبادات أليس كذلك؟ ووضعوا وسائل تحقق هذه المقاصد وتبعد المفاسد، وضعوا اللمبة الخضراء، فما يجي واحد يقول هذه بدعة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تعين وليست عبادة، ولا تبني العبادة من جديد ولا تحدث عبادة ببنية جديدة أبدا، كلها في باب الوسائل. ولهذا هناك من يقول خطوط، يقول علماء أكابر أن الخطوط بدعة، لأنه وجد المقتضي لها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى المانع منها ثم لم تفعل، وحررت أنا في أكثر من مقال وجواب بأن هذه القاعدة المقتضي والمانع لا تنطبق إلا في العبادات المحضة، والمراد بها الإزراء على المبتدع. كيف هذه العبادة؟ مثل ركعتي السعي، مثلا ركعتين بعد السعي، ومثل أذان العيد، هذه أليست متعلقة في عبادة محضة؟ عبادة محضة. فهنا تقول وجد المقتضي وانتفى المانع ثم لم تفعل، فكيف أن تفعلها؟ لكن ما تقول تدوين الدواوين مثلا، وضع الوزارات ووضع التراتيب الإدارية، تقول وجد المقتضي. نعم وجد المقتضي في عهد الرسول، وبعضه لم يوجد له مانع، وبعضه له مانع لأنه لم يكن معروفا، لكن كل الوسائل لا تدخلها هذه القاعدة. وهذا مهم لطالب العلم كثيرا، أفدت منه كثيرا وأحب أن يضبط كثيرا، لأنه يحدد الكثير من الاتجاهات في الكثير من المسائل، هو أن تعرف أنه تعبد محض فتقف فيه عند الوالد، أو أنه من باب الوسائل فتفتح فيه باب التجديد والتغيير ونفع الناس بأي صورة من الصور أو شكل من الأشكال. فإذا يقول يقتضي الفساد في التعبدات ولا يقتضيها في المعاملات إلا إذا فاتت العلة الشرعية. فأنت الآن تقول قد يفسد وقد لا يفسد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في تلقي الركبان حين نهى عن تلقي الركبان، قال فمن تلقاها فهو بالخيار إذا ورد السوق. كلمة بالخيار لا تدل على تصحيح العقد ولا لا؟ لو كان باطل ما يحتاج خيار، أصلا مالك خيار، ما انعقد العقد أصلا. فلذلك الذي يقول بطل حين وقع تلقي الركبان بطل العقد، ما يرتب عليه آثاره، خلاص انتهى. ولو وقع مثلا نماء منفصل أو متصل، أو وقع أشياء تتعلق بالمبيع أو تلف أو غيرها، وإن كان التلف في الغالب يتعلق بالقبض فقط لا يتعلق بأصل العقد، فكل هذه الآثار لا قيمة لها لأنه ما تم البيع. بينما هنا قال بالخيار، معنى في بيع قائم أقرته الشريعة، البيع موجود لكنك بالخيار، فإذا وردت السوق فلك أن ترجع عن هذا البيع. فهنا الصوم في يوم العيد إذا وقع عبادة ولا لا؟ وفي يوم عبادة على الصحيح، العيد عبادة على الصحيح، ليست فقط يوم فرح وبس ولا يوم عادي كما يقول بعضهم الآن، لا عبادة. ولهذا تحرم الأعياد الأخرى لأن فيها مضاهات للعبادات والأعياد الشرعية، ليس لأنها تشبه كما يقول بعض العلماء، قد تحرم الأعياد المبتدعة لأن فيها تشبه، عيد الحب وعيد الكذا وعيد المولد وعيد، لأن فيها تشبه. لا، التشبه يستحيل ولا لا؟ مو بيستحيل، خلاص الناس الآن صاروا يحتفلون الآن بالأعياد، يحتفلون بعيد الحب وبعيد الميلاد، المسلم وغير المسلم والكافر وغير الكافر، فتحول مثل الألبسة، نلبس ألبسة لبسها الكفار لأنها استحالت. فالذي يبنيها على هذه القاعدة يلزمه أن يقول بأنها استحالت فتجوز هذه الأعياد، بينما الصحيح أنها مبنية على قاعدة المضاهات وليست على قاعدة التشبه. وش قلنا يا أخوان؟ أنه يقتضي الفساد، لاحظ فيها فروق. الأول مطلق، يصح مطلقا، لا يصح مطلقا، لا يقتضي فساده ولا صحه ويطلب الدليل الخارج وهكذا. هنا لا، في فروق، نستعرض هذه الفروق. أولا يقتضي في التعبدات اللي ذكرنا سماتها التي لا يعقل لها معنى على التفصيل. لماذا قالوا بأنه يفسد في التعبدات المحضة؟ لماذا يا أخوان؟ لا يمكن أن تصحح، بس ليش؟ توقيفية. أيضا احنا متفقين أنها توقيفية، لأن التعبدات محضة في الصلاة والعبادة. تخلف العلة وش؟ نعم أحسنت. أولا هذا قطعا أنه من أمرنا، ليست عادات ولا معاملات تحدث، وإنما هو دين منزل وشريعة محددة لها رسوم ولها تفاصيل ولها دقة ولها أزمنة ولها أمكنة ولها أحوال ولها صفات ولها شكل، فيتضح فيها أنها أمرنا. طبعا كل شيء بأمر الله عز وجل، لكن أمرنا هو المرتبط بالدين المنزل، هذه ليست من الدين المنزل. خلاف المعاملة، البيع عادة للناس، موجودة عند الناس، هي موجودة من حيث الأصل، كذلك بقية العادات وبقية المعاملات كلها موجودة، ولهذا نتطلب حكمها أو نبني حكمها على أن الأصل فيها ليش؟ الإباحة. بين العبادات التوقيفية الأصل فيها ماذا؟ التحريم. لو جاء واحد قال وش المانع ركعتي السعي مثل ركعتي الطواف؟ من الأصل التحريم. فأنت عطنا دليل الآن على أنها كما يقول بعض الشافعية، وإن كان ضعيف عنهم أيضا، بأن تشرع ركعتان بعد السعي، لكن هذا تنطبق عليه أصول وقواعد البدع بشكل ظاهر وواضح. فنقول لماذا، ترى السؤال مهم، لماذا قلنا في التعبدات ولم نقل في المعاملات؟ لأن المعاملات فيها علة، فأنت تتحقق من صحة الحكم من خلال وجود العلة ولا لا؟ يعني عندك أداة، في أداة تستطيع أن تقيس بها الحكم وجد بعلته ولا ما وجد. فهنا يكون الإثم في المخالفة، النهي يقتضي الفساد، أنت خالفت فتأثم، لكن الحكم صحيح، يعني تحققت آثار الحكم كما هي مبنية على علله الشرعية وجدت. طيب التعبدات المحضة فيها علة، إذن أنت فقدت الأداة، ما ليس بيدك أداة تتحقق منها من صحة من تحقق الآثار، ما عندك شيء. فالنتيجة بعد هذه المقدمات بأنها تكون تقتضي الفساد في التعبدات ولا تقتضيها في المعاملات وفي العاديات التي يعقل فيها المعنى على التفصيل. الثاني، الفرق الثاني، ما نهي عنه لعينه أو لمعنى خارج عنه. لعينه مثل النهي عن أكل الخنزير مثلا، هذا لعينه بإجماع. لأمر خارج عنه مثل النهي عن البيع بعد الأذان الثاني للجمعة، طب ما في دليل ترى، لكنه أشبه بإجماع، إنه ما منع إلا سدا لذريعة تضييع صلاة الجمعة. ويجوز في مثل هذه الأحوال أنك تأخذ بالحكم وتأخذ على قول بعض الفقهاء، فلهذا قالوا بأن البيع صحيح مع الإثم، بينما الظاهرية والرواية الثانية عن أحمد بأن البيع باطل. طيب قالوا الإمام أحمد، طيب تم البيع وانتهى، قال أن قسط الربح من الثمن يتخلص منه، هذا بالنسبة لمن للباع. طيب المشتري أيضا فيه طريقة عنده رحمه الله، أنا نسيتها الآن، في طريقة التعاطي مع أثر هذا على المشتري، يعني كان لو زادت قيمة السلعة يعني بعد البيع، يعني طبعا البائع باعها بمئة وربح فيها عشرة، يعني كان اشتراها بتسعين، المشتري إذا اشتراها وعرف الحكم قد يكون زاد منها شيء ولا لا، ما بين الحكم إلى أن علم أو إلى أن تاب. نقول العلم الحقيقة الجهل لا تفسد به الأحكام، تكون صحيحة، لكن دعنا نقول لو تاب، هو علم لكنه تاب، فهنا ما زادته السلعة من القيمة يبيعها والزيادة يتخلص منها هذا المشتري. هذه ذكروها في التفاصيل بعض الحنابلة، وهذا هو قول الظاهرية. فهذا هو ما كان لعينه أو لمعنى خارج عنه. أن يفرق بين النهي المطلق، والنهي المقيد، مثل الصلاة في الدار المغصوبة، ومثل الصيام يوم العيد. صيام يوم العيد مقيد ولا مطلق؟ نهى عن صوم يوم العيدين، خلاص هذا نهي في حديث عمر، نهي مقيد على يوم العيد. مثلا ما قال يعني جاء نهي مطلق، بينما في الدار المغصوبة أنت مأمور بالصلاة، هذا أمر مطلق، وأنت منهي عن الحركة في الدار المغصوبة ولا لا، أي حركة فهو مطلق. فهنا التوارد لا يقتضي الفساد على قول شيخ الإسلام. وكذلك الذبح بالسكين المغصوبة، أنت أذنت حين ذبحت بها لكن الذبح صحيح، وكذلك في الثوب المغصوب، أنت أذنت حين لبست الثوب المغصوب في الصلاة وفي الأكل وفي الشرب وفي الذهاب وفي الإياب. الصلاة هي واحدة من المنهيات، فهو نهي مطلق، وهذا صحيح، لكن هل هو الضابط الكلي؟ نحتاج إلى أن نتأمل في هذا. ها؟ في التداخل، صحيح في التداخل. في بعض الألفاظ تختلف، ما كان عائدا إلى عينه أو وصفه اللازم دون وصفه المجاور، يعود إلى عينه أو وصفه اللازم إذا كان هذا الوصف ملازم له أو كان الوصف المجاور، فالوصف المجاور لا يقع به الفساد، والوصف اللازم والعين يقع بها الفساد. هذا وجه ذكره بعض الشافعية رحمة الله تعالى عليه. الفرق بين أن يكون هذه ذكرناها عائد إلى عينها ووصفه اللازم. الفرق الثالث أو الرابع الفرق بين العبادات والمعاملات، وهذه ذكرناها ترى بس بلفظ آخر اللي هي التعبدات فما نتوقف عنده. الثالث أو الرابع معليش، إذا كان النهي لحق الله الفرق بين أن يكون لحق الله أو لحق المخلوقين، هذا ابن تيمية نص عليه. هل هذا الضابط ما عليه إراد؟ عليه إراد ولا ما عليه؟ أليس هناك شيء من حقوق المخلوقين هي تعبد؟ تعبد يعني إيش معنى تعبد؟ لا علة له. أليس الفقيه إذا قال بحث عن العلة وبحث وخرج المناط ونقح المناط ثم لم يجد علة، وش يقول بعد أن يعجز عن العلة؟ والحكم تعبد. أي شيء يعجز فيه عن العلة يقول في النهاية والحكم تعبد لأنه ما وجد علة. طيب هناك أحكام تعبدية في حقوق المخلوقين. نعم الزكاة، الزكاة نعم فيها شوب، فيها شوب تعبد وفيها شوب عقل المعنى. لكن المعاملات أحيانا حقوق النكاح، النكاح والطلاق، بس هم يقولون النكاح فيها حق لله عز وجل يعني يلزمك بهذا، النكاح فيها حق لله عز وجل. أقرب الأقوال أنه فرق بين التعبدات وليس العبادات، أن يفرق فيها بين التعبدات وبين غير التعبدات، حتى ما نقول قلنا معاملات، في معاملات تعبدية، في معاملات وهي تعبد، مثل تلقي الركبان. ترى بعض العلماء يقول تعبد، ليه؟ لأنه احتمل فيه علتان. العلة الأولى أن تكون لحق الجالب أو لحق من؟ اللي هم أهل السوق. هل هو لحقي أنا حتى أعرف السوق، ولا لحق أهل السوق حتى تأتي السلعة فتكون مجال للبيع والشراء ولا يقوم بعض الناس باحتكارها؟ فيقول لا ينفع أن يعلل بعلتين، هذا قول بعض الأصوليين، ما يعلل بعلتين. فالذي يقول بهذا القول حين تتعارى العلتان يعود الأمر إلى التعبد، خلاص ما له علة فتكون معاملة لكنها تعبد. في أمثلة كثيرة لكن لا يحضرني فيها شيء، كلها في المعاملات، أمثلة على اعتبار التعبد في المعاملات إذا لم يجدوا لها علة. أي نعم ذكرتها، لبس الذهب هذا عادة ولا عبادة؟ هذا عادة ومعاملة، ما هو عبادة. ففي علة النهي عن لبس الذهب للرجل، أقصد طبعا في علة، آسف، استخدام آنية الذهب والفضة، استخدام آنية الذهب والفضة للرجل وللمرأة في الأكل والشرب في علة. قالوا كسر قلوب الفقراء، ومع ذلك قالوا يجوز الأكل في البلاتونيوم ويجوز الأكل في يسمون الماس، يجي هنا كامل زي هذا هو كله ماس، كله ماس صافي، يباع هذا بمليون ريال، يعني أضعاف المضاعفات لقيمة الذهب الخالص، ومع ذلك يقول يجوز. لكن هذا إسراف بس، المعنى خارج لأجل الإسراف. طبعا الآن هل علك مستقيمة الآن في موضوع، هل مستقيمة التعليل مستقيمة أن كسر قلوب الفقراء؟ هذا الكسر ترى يا شيخ، لا بس هذا الكسر يا أخي، لأنه هو نفس الفقيه يقول بأنه باقي المعادن والأحجار الكريمة لو شرب فيها وأكل يجوز ما لم يكن إسرافا. أنت انكسرت عليك العلة. والفقير ينظر إلى هذا يقول كيف حجر كريم مثلا نادر، الحجر الأزرق أو مدري البرتقالي ويسمونه، ثم يضع منه آنية ويضع منه فنجان، يكلف الفنجان الواحد 20,000 ريال من هالمعدن النفيس، هذا مو بيكسر هذا، هذا يميت الفقراء موت، مو بيكسر قلوب. ومع ذلك أن تقول يحرم ليس لمعنى الغلاء، وإنما لمعنى، ليس لمعنى تسقل الفقراء، وإنما لمعنى الإسراف، ما له علاقة. يجوز وضوء فيه، يقول يجوز توضأ فيه، وضوءك صحيح بخلاف الذهب عند كثير منهم. الآن عجزت عن استخراج العلة وتكسرت على جاءهم كسر الفقهاء، وش تقول؟ تعبد. لهذا ترى الذي قال يجوز في القلم ويجوز في النظارة ويجوز في المستخدم غير الأكل، كل شيء غير الأكل والشرب، ترى له وجه في الأصول. وإذا طبقت القواعد الأصولية وجدت أن قول هؤلاء مرجوح. وهذا اللي جعل بعض العلماء يقول بأن الأصولي وهو في مختبر الأصول يشتغل بطريقة مختلفة عنه وهو يعالج المسائل الفقهية، ويسمي الحكمة علة ولو كانت لا يعلل بها. ولهذا تجد شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يعني أخذ بقول يعتبر عند الناس شاذ من حيث يعني التوصيف للقول الشاذ، لكنه موافق للأصول. ما أردت أني أبحث هل هذا القول فيه ما يطعن فيها أو فيه، ما وجدت، لم أجد. حين عجزنا عن استخراج العلة صار الحكم تعبديا. فلاحظ أن هناك عادات وهناك معاملات متى ما عجزت فيها عن استخراج العلة صار الحكم فيها تعبديا محضا، مثل العبادات المحضة. إلا الفرق البسيط أن لا يراد بها القربة، بس القربة وصف غير مؤثر، وصف غير مؤثر. المقصود أنه لا يعقل لها معنى على التفصيل، خلاص يكفي، صارت الآن تعبد. فهذا هو الأقرب، هو اعتبار الفرق بين التعبدات المحضة التي لا يعقل لها معنى التفصيل، والتي لا يجرى فيها سنن القياس. وعبر عنها النووي رحمه الله بقوله وطرق القياس، يعني في التعبدات المحضة وطرق القياس فيها منسدة. هذا في التعبدات المحضة، لأني ما عندي آلة أستطيع أن أعرف أن الآثار تحققها أو ما تحققها. الآلة هي العلة، والعلة عجزت عن استخراجها. بخلاف يعني مثلا العلة، إذا قلنا بأن العلة في تلقي الركبان بأنها حق الجالب، خلنا نقول حق الجالب مو بحق أهل السوق، ألا أستطيع بالعلة أن أتحقق من وجود آثارها؟ ما أستطيع. اللي هو قال إذا ورد السوق خلاص هو بالخيار. المقصود هو ألا يقع غبن. جاء إلى السوق وجد أنه لا غبن، البيع لازم ولا مو بلازم؟ لازم. في مثال ثاني ذكرته الآن، الرهن. الرهن عبادة ولا معاملة؟ في بعض الفقهاء وفي قضاة قبل 30 سنة أو 35 سنة، إذا جاء المرهون قال بطل والنهي يقتضي الفساد، انتهى. بينما جاء قاضي آخر فقيه وقلب هذه النظرية تماما وتعدلت العمل وصار فيه مبدأ قضائي بعد هذا الحكم، حين قال بأن الرهن معقول المعنى. فما يجي يدعي عندي إنسان قال أنا بعت بيتي، قال شريت، قال نعم بس أنا راهن عن صندوق التنمية العقاري، أنا أبغى بيتي، والبيت طبعا زادت قيمته، باعه مرهون فزادت القيمة، جهل يطلب بالإفراغ، قال ما أبيعك البيت بسباعه 600,000 والآن 1,500,000، تضاعفت القيمة في أيام الطفرة. فيقول مرهون يا شيخ هذا لا يجوز بيع الرهن، يقول البائع لأن الثمن زايد. فيأتي القاضي، هذا القاضي، وحكم ببطلان البيع لأنه مرهون. طيب كيف أتحقق من الآثار بالعلة أن البيع صحيح ولا غير صحيح؟ ما الذي فعله القاضي الذي غير المبدأ؟ نعم أحسنت. يعني العلة ما هي؟ لماذا حرم بيع الرهن؟ أليس لحق الراهن الذي هو صندوق التنمية العقاري؟ قال نعم لحق الراهن، حلل وسبب الحكم وكتب صندوق التنمية العقاري وقال ما عندي مانع ما دام أن المشتري تنطبق عليه الشروط، فتبين تنطبق عليه الشروط لم يسبق أن اقترض وهو المكتمل. فهنا يلزم القاضي بثبوت البيع، يلزم بثبوت البيع ويقطع عليه الحق على البائع أن يدعي بأنه مرهون. قد ما لك شغل يا أخي، الحق للراهن الآن حنا تحققنا من وجود الآثار، فلاحظ أن الآلة التي نتحقق بها من صحة الآثار أو بالأدق من نفاذ الحكم، نفاذ أستطيع أن أتحقق من نفاذ الحكم، أنظر إلى العلة، المقصد الشرعي ما هو؟ المقصد الشرعي هو حق الراهن. الراهن جاء وقال ما عندي مانع، الرجل مليء، الرجل عنده قدرة، عنده قدرة على السداد، لم يسبق أن اقترض، انطبقت في جميع الشروط، خلاص فيقوم القاضي حتى من غير رضا، ويهمش على الصك بالانتقال للمشتري ويعتبر البيع لازما. لكن لا مانع يا أخوان أيضا، وهل يعتبر استثناء أو لا لا أدري، تحتاج تأمل، أن كل ما دلت عليه الشريعة أعتبر استثناء من القاعدة، أنه استثناء من القاعدة، أو أن نقول بأنه لا تدخل باب العلة أصلا، مثل النهي إذا توارد الأمر المطلق مع النهي المطلق، مثل الصلاة في الدار المغصوبة، هذه ما عندي نهي، يعني لو تحققت ما عندي نهي، ما عندي نهي عن ذات الصلاة، لكن عندي نهي عن العيد، فالصيام يوم العيد باطل، والصيام يوم التشريق على الصحيح باطل إلا ما ورد فيه استثناء، وهكذا. فأنت اجعل المسألة مفتوحة، كل ما دلت عليه الشريعة خلاف هذه المسألة أو ما قد يكون استثناء منها فقل به، أثبت، ولا اجعل الضابط الذي يريحك أن ما كان من قبيل التعبدات المحضة فإنه يقتضي الفساد، وما كان من قبيل معقول المعنى من العادات والمعاملات وغيرها فإنه لا يقتضي الفساد إلا إذا لم تتحقق نفاذ الحكم الذي أراده الله عز وجل بعلته. بحثنا عنه فوجدناه متحققا ثبت الحكم وصح، بحثنا عنه وجدناه غير متحقق اعتبرناه فاسدا وحكمنا عليه بالبطلان، وإن كان قضاء أيضا حكمنا بفسخه وترتيب آثار الفسخ على هذا الحكم. نكتفي بهذا القدر، يعني ذكرنا الآن قاعدتين فقط لكنها كافية لأنها تتردد وتعود في أبواب كثيرة جدا، لا في المعاملات ولا في العبادات ولا أيضا في الأبواب المقبلة إن شاء الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. ترى هذا يعود إلى الشرط، اللي يعود الشرط فيه نزاع، إذا لم يتحقق الشرط ما في نزاع، وإذا كان وصفها اللازم هو جزء من كينونتها وجزء من بنيتها فالعبادة لم تتحقق، إذا كان لعينها مثلا أو لوصفها اللازم نفسه. طيب ليش ما أعتبر هذا مؤيد وهذا صحيح، مؤيد لهذا الحكم، وأعتبر أن من القاعدة كل ما كان شرطا عاد إلى الصلاة بالبطلان، لأن الشرط أصلا أنا ما أخذته من مطلق النهي، ترى فرق بين الأمرين، إذا اتفقت أنا وإياك على أنها شرط يجب أن نتفق أن يتخلف الشرط بطل المشروع، فكأنه والله أعلم من تحرير محل النزاع، كان يخرج من النزاع أصلا إذا قلنا بأنه ركن أو قلنا بأن الشرط. لكن يبدو أن الفقهاء لا يتكلمون في الأركان والشروط أبدا، لماذا؟ لأنهم متفقين على البطلان، أي شيء شرط وتخلف بطل، أي شيء ركن وتخلف بطل، لكن يتكلمون عن وصف لازم ولا يسمى شرطا، ووصف مجاور ولا يسمى شرطا ولا يسمى ركنا، ليس من ماهية العبادة ولا من بنيتها. سبحانك اللهم وبحمدك.